لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، بالنسبة لدرس الاثنين هيختصر على المصطلح نظم الدرر عشان احنا متأخرين فيه، كتاب كبير. والدرس الخميس هيبقى الثمرات الزكية مع أصول الفقه، تيسير أصول العلم الأصول، هيبقى كل مرة يعني الاثنين. والجمعة زي ما هو يعني مختصر جمع علوم الحكم مع غاية الإحسان في علوم القرآن. ما زلنا في تكميل في الجرح والتعديل بعد أن تكلمنا عن عدالة الرواة وضبط الرواة. كان في عدة فوائد أفردناها بالبحث بعنوان تكميل في الجرح والتعديل. وقفنا عند البند السابع عنوان حكم زيادة الثقة. يقول: إذا روى الثقات حديثا وخالفهم ثقة بزيادة في السند أو المتن، أو خالفهم بوصل ما أرسلوه أو رفع ما أوقفوه، يعني هم وقفوا الحديث لحد الصحابي، جعلوا حديث موقوفا، واحد ثقة من هؤلاء الثقات خلاه مرفوعا، نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر صحابي، أو وصل ما أرسلوه، أن هم الثقات رووه مرسلا، والمرسل هو ما يرويه التابعي، طبعا ده من أصناف الضعيف فنذكره بعد ذلك، يعني ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلاقي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي هنقول عليه مرسل، ما قلناش ليه ما سقط منه الصحابي، لأن ممكن يكون التابعي سمعه من تابعي آخر أو من أكثر من تابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجدنا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي فهذا يسمى حديث مرسل. مرسل زي عكس المعلق، يعني مرسل زي ماسك حبل في إيدك كده، ومرسل من الجهة الأخرى يعني، والمعلق بيبقى مربوط من فوق الجهة العليا جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وزي النجفة أو زي المروحة المتعلقة في السقف، هو متصل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن البخاري مثلا يروي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن نافع عن ابن عمر، طبعا فيه ما سمعش هو مباشرة من نافع ولا سمع حتى من مالك، فده يسمى معلق لو ما حدث منه راون أو أكثر في بداية السند يعني. فالمرسل عكس المعلق يعني. فما يجي واحد من الثقات يجي يذكر زيادة في المتن أو في السند لم يرويها غيره، أو يصل ما أوقفوه، يصل ما أرسلوه، أو يرفع ما أوقفوه، فهل يكون الحكم للثقات ولا لهذا الثقة؟ هل نقول زيادة الثقة مقبولة بإطلاق ولا المسألة فيها تفصيل؟ أنا أذكر خلاف العلماء. يقول: إذا روى الثقات حديثا وخالفهم ثقة بزيادة في السند أو المتن، أو خالفهم بوصل ما أرسلوه أو رفع ما أوقفوه، حكم كثير من العلماء بقبول زيادة الثقة مطلقا إذا كان ممن يتحمل تفرده. هم طبعا قسوا على إن الثقة لو انفرد بحديث وهو ما هو يشتهي الحفظ مثلا يتحمل تفرده، فإحنا نقبل منه، ولكن تحس المسألة فيها خلاف. يعني مثلا تلامذة الزهري مثلا خمسة أو ستة، مثلا خمسة منهم من الستة رووا الحديث بطريقة معينة، جو واحد من هؤلاء زاد فيه زيادة سواء في السند أو في المتن. فنقول يعني زي ما قلنا أن الوهم إلى الواحد أقرب، وأن الثقة ما هوش معصوم، فيكون راجح التفصيل أيضا. يعني نفرض أن اللي تفرد هذا أثبت من روى عن الزهري مثلا لو هو الإمام مالك، واللي ما زودش الزيادة دي يعني أقل تثبتا أو أقل يعني ضبطا يعني منه، فالمسألة فيها تفصيل يعني الحكم الأكثر والإيه والأوثق لو هما في درجة واحدة نشوف الأكثر، لو اللي زادها أوثق ممن لم يزدها بنقدم رواية الإيه الأوثق يعني، فالتفصيل هو يعني هو الراجح والله أعلم يعني، أن بعض العلماء قالوا زيادة الثقة مقبولة بإطلاق، ولكن يعني هو فرق بين أن جماعة سمعوا من واحد حديثا وواحد تفرد منهم بزيادة، وبين أن هو الواحد سمع هذا الحديث من الإيه من الشيخ. فيقول هنعيد العبارة مرة ثانية، إذا روى الثقات حديثا وخلفهم ثقة بزيادة في السند أو المتن أو خلفهم بوصل ما أرسلوه أو رفع ما أوقفوه، حكم كثير من العلماء بقبول زيادة الثقة مطلقا إذا كان ممن يتحمل تفرده بشرط ألا تخالف هذه الزيادة مرويات الثقات. لو خالفت هنسميها إيه؟ شذ، إنه هو خالف الثقات، هو واحد وخالف خمسة ستة من الثقات يبقى شذ، ولكن هو ما خالفهمش ولكن هو زاد زيادة لا تخالف مرويات الثقات، أوقف الحديث حد معين وهو زود زيادة في الإيه؟ في المتن أو في السند. فيقول بشرط ألا تخالف هذه الزيادة مرويات الثقات فتخرج عن حد الشذوذ. أما إذا كانت الزيادة لا تنافي مرويات الثقات فقال بعضهم بالقبول مطلقا. يقول وفصل البعض الآخر فقال لا تقبل حتى يكون من زادها أوثق ممن لم يزدها، وهذه أقوال العلماء ومناهجهم. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله إذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء وقعت ممن رواه ناقصا كأن يروي الثقة الحديث مرة ناقصا مرة زائدا أو من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أو أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا، وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. يقول وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، بدأ القول الأول هي تقبل مطلقا، وخالف هذا القول جماعة من المحدثين، فقال حافظ بن رجب الحنبلي وده من كتاب علل الترمذي شرح الحافظ بن رجب يعني، وخالف هذا القول جماعة من المحدثين، فقال حافظ بن رجب الحنبلي فالذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة جزاك الله خير للفظة في الحديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان، لأنه قال مرة في زيادة مالك من المسلمين لو حديث إيه ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، ففي أوقاف الحديث لحد طائفتين كبيرتين، وفي رواية الإمام مالك من المسلمين. يقول فالإمام مالك يزود هذه الزيادة، والإمام مالك طبعا أثبت من روى عن الزهري ويقول عنه نجم السنن، فلو زاد هذه الزيادة ولا تخالف مرويات غيره ومبرز في الحفظ فتقبل يعني زيادته، لأنه قال مرة في زيادة مالك من المسلمين، وكان يعجبهم رواية من المسلمين لأن ليس فيها تكفير لإيه لإحدى الطائفتين، ولأن قد يفهم فاهم من قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رخاء بعض إن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، ولكن صحيح أنه ليس كفرا يعني أكبر، وهذا من الأدلة قول نفس السلام من المسلمين. يقول كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين. وقال مرة إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال أحد بالرأي أثبت منه كأن بيرجح الحافظ بن رجب أن الإمام أحمد كان يقبل زيادة الثقة إذا كان مبرزا في الحفظ. وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوع من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه في شريك كفارة خالف الناس عبيد الله وغيره فوقفوه. يعني هنا عن ابن عمر مرفوعا يبقى اللي وقفوه جعلوه من كلام ابن عمر فوقفوه يعني من كلام ابن عمر إلى أن قال وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها فصورتها أن يروي جماعة حديثا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة لأن قد يكون الشيخ زادها في مجلس ولم يزيدها في الآخر. وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة. وإن كان ناقل زيادة جماعة كثيرة قبلت. وإن كان راوي زيادة واحدا والنقصان واحدا قدم أشهرهم في الحفظ والضبط. هما اثنين راوي الحديث واحد زاد واحد قل هنشوف مين أثبت فيهم. قالوا إذا خلفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل يبقى دي رواية إيه يعني شاذة. فكأن الحافظ بن رجب بيرجح الإيه التفصيل وده الصحيح والله أعلم. يعني ممكن مستند عن يعني من طريق عمر يعني الذين يرون عن ابن عمر يعني والله أعلم. فنقول إن معلش تعطيني عشان كده بتطير الأفكار من عندي. أنا كنت عايز أقول حاجة ونسيتها يعني. يبقى ده بالنسبة لحكم حكم الزيادة. فواضح ان في فرق بين ان راوي يتفرد بحديث طبعا اذا كان يحتمل تفرده بنقبل منه الحديث. ولكن الحديث رواه مثلا زي قلنا ستة من تلاميذ الزهري مثلا ويجي خمسة يروي بطريقة معينة واحد يروي بطريقة معينة بزيادة في المتن او السند او يخالفهم هم اوقفوا الحديث على الصحابي وهو رفع او هم ارسلوه وهو وصله وصل الحديث يعني بذكر الصحابي. فالراجح ان احنا نقدم الايه الاثبت وسواء كانوا جماعه الثقات او لو واحد واحد يبقى ايه الاثبت فيهم والاشهر بالتثبت والضبط. قولهم في الراوي له اوهام او يهم في حديثه او يخطئ فيه لا ينزله عن درجه الثقات شبيهه بالمساله اللي ذكرناها قبل ذلك لما تقول يروي مناكير غير قولي ايه منكر الحديث. منكر الحديث يعني جزء كبير من حديث منكر والمنكر اللي هو تفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف للثقة. فكذلك ما تقول له أوهام أو يهم غير أنك يعني قد يكون له أوهام مثلا مش كثيرة يعني ما لا تخرجه عن حد الثقة بيروي ألف حديث وبيخطئ في خمسة أو في ستة. قال التهنوي إذا قالوا في رجل له أوهام أو يهم في حديثه لا ينزله عن درجة الثقة فإن الوهم اليسير لا يضره ولا يخلو عنه أحد. أيضا لما يقولوا تغير بآخرة يعني لما يقولوا إن عبد الرزاق الصنعاني شيخ البخاري تغير بآخرة أو الإمام المزي مثلا أو عروة بن الزبير تغير بآخرة يعني قل ضبطه شوية يعني مش معناه إنه هو اختلط يعني فتغير بآخرة يعني قل شوية مش معناه إن إحنا إيه يبقى نقول حكم رواية المختلط اللي روى عنه قبل الاختلاط نقبل منه واللي روى عنه بعد الاختلاط لنقبل منه واللي مش عارفين روى قبل أو بعد فالاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أننا أيضا لا نقبل منه. قال الذهبي في الميزان ردا على العقيلي في إدخاله علي بن مديني في الضعفاء ما نصه أفما لك عقل يا عقيلي أتدري في من تتكلم وإنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. كتاب ميزان الاعتدال الذهبي هو كان الأول كتاب لسان الميزان بتاع ابن حجر، وميزان الاعتدال الذهبي هو بيتكلم عن رواة الكتب الستة الذين تكلم فيهم بالضعف، وإن لم يكن هذا الكلام مخرجا لهم عن حد الثقة أو مضاعفا لهم. فالإمام الذهبي يقول في الميزان ردا على العقيلي في إدخاله علي بن المديني في الضعفاء، فيقول له: أفما لك عقل يا عقيلي، أتدري في من تتكلم؟ طبعا علي بن المديني إمام يعني من طبقة الإمام أحمد، يعني الطبقة اللي فوق البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. فيقول: وإنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط. كان يقول الثقات يعني لهم أوهام، مش معنى أنه ما ثقة أنه يعني لا يخطئ، معصوم ولكن له أخطاء، ولكن هذه الأخطاء يسيرة بالنسبة لمروياته. يقول: ولا انفرد بما لا يتابع عليه، ثم ما كل من له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في ساعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عرضهم أو خالفهم، فزن الأشياء بالعدل والورع. انتهى ملخصا ملتقطا. قال التهنوي: وعلم بذلك أن وجود أدنى بدعة في الراوي لا يضر أيضا ولا ينزله عن الثقة، أن البخاري ومسلم فيهم رواه يعني في تشيع يسير، كان يرى رأي الخوارج مثلا، ولكن معروف بالصدق والديانة والأمانة. وذكرنا يعني حكم رواية المبتدع أظن قبل ذلك يعني. وطبعا احنا قبلنا احاديثهم، لاننا لو ردنا احاديثهم نرد جزء كبير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبره بالصدق والامانه والديانه يعني. ما يكونش غالي في البدعه وما يكونش داعيه الى البدعه. يقول: وكذا علم به ان كون الرجل مذكورا في الميزان لا يستلزم ضعفه، فان الذهبي ذكر فيه كثيرا من الثقات للذب عنهم كما ذكر علي بن المديني لأجل ذلك أو لتمييزهم عن الضعفاء إذا اشتبهت أسماؤهم بهم. وكذلك يعني في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب يعني بيذكروا يعني روامهم مش من كتاب الكتب الستة، من رجال الكتب الستة، يقولوا تمييز يعني حتى لا يختلط بهم، مش واحد يعني طالب علم يختلط عليه مثلا واحد في نفس الطبقة أو اسمه قريب من اسم الآخر أنه يظن أن هذا هو ذاك، فبيذكر للتمييز رجال ليسوا من رجال الكتب الستة يعني حتى يتنبه يعني من ينظر فيهم إذا كانوا في نفس الطبقة. فمش كل اللي في ميزان الاعتدال ضعفاء، بل يذكر أحيانا أناس ليذب عنهم أو أنهم فيهم كلام يسير لا يخرجهم عن حد الثقة. يقول: وكذا علم به أن كون الرجل مذكورا في الميزان لا يستلزم ضعفه، فإن الذهبي ذكر فيه كثيرا من الثقات للذب عنهم كما ذكر علي بن المديني لأجل ذلك أو لتمييزهم عن الضعفاء إذا اشتبهت أسماؤهم بهم. قال عبد الفتاح أبو غدة: أو لئلا يظن بهم فيهم الضعف. وطبعا علي بن المديني يعني كان قلب يعني افتتن فتنة الإمام أحمد، وقال إن أحمد قوى على الصوت ولم أقوى عنه، ولذلك يعني يقول كان الإمام أحمد زعلان منه أو إيه يعني، يعني بعض الرواة أخرجوه عن حد الثقة لذلك يعني. ولكن طبعا هذه كانت يعني فتنة، ولكن هو إمام في العلل كما سنبين يعني. قال الفتاح أبو غدة: أو لئلا يظن فيهم الضعف، قد قال في ترجمة حبيب العجمي زاهد البصرة، روى له البخاري في كتاب الأدب، جزاك الله خير، روى له البخاري في كتاب الأدب: وما علمت فيه جرحا، وإنما ذكرته هنا لئلا يلحق بالزهاد الذين يهيمون في الحديث. قد يكون واحد على دين وعلى زهد ولكن ليس من أهل الشأن، يعني مش من أهل الحديث الذين يضبطون الحديث ويؤدونه سواء كان ضبط كتاب أو ضبط صدر. المسألة التاسعة من تحت عنوان تكميل في الجرح والتعديل: لا يجوز التصفيح والتضعيف عن طريق الكشف والإلهام. إن واحد يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده صحيح، أو إن أنا ألقي في روعي، أو بالإلهام إن هو إيه. وده طبعا ما كلام موجود عند الصوفية، لأن لو فتحنا هذا الباب لضربنا بالإيه بقواعد المحدثين عرض الحائط، لأن تيجي الحديث مثلا هو البخاري ومسلم ورجاله يعني من أوثق الرجال، وتيجي تقول ده واحد شاف رؤيا لنفس السلام بيقول لا الحديث ضعيف. قال عجلوني في الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي، طبعا شيخ الصوفية من ابن عربي النكرة مش ابن العربي الملكي، محي الدين ابن عربي الطائي قدس سره الأنور ما حاصله، فرب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف أنه غير صحيح لسؤاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيعلم وضعه ويترك العمل به وإن عمل به أهل النقل لصحة طريقه، ورب حديث ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضع في روايته يكون صحيحا في نفس الأمر لسماع المكاشف يعني له من الروح حين ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد رد العلماء فقال ملا علي القاري: وأما الكشف والإلهام فخارجان عن البحث لاحتمال الغلط فيهما، زي اللي قال إن أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال رمضان غدا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في اليقظة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال المبارك فوري: إن الحديث الذي لا يعلم صحته لا يكون صحيحا بتصحيحه صلى الله عليه وسلم في المنام ولا بالكشف والإلهام، فإن أمثال هذا الحكم لا تثبت بقوله صلى الله عليه وسلم في المنام، وإنما تثبت بقوله في الحياة الدنيا، ولأن مدار تصحيح الحديث على الإسناد. قال عبد الفتاح أبو غدة بعد أن نقل كلام العجلوني وسكوته عن كلام ابن عربي: هذا ما نقله العجلوني وسكت عليه واعتمده. هذا نوع من الإقرار أن عالم ينقل كلام غيره ويسكت عنه، فكونه ينقله يبقى هو بينشره ويسكت عنه. يقول: ولا يكاد ينقضي عجبي من صنيعه هذا هو المحدث الذي شرح البخاري. طبعا البخاري شرحه شراح كثيرون يعني، فيبدو أن العجلوني نفسه له شرح البخاري. يقول: كيف يكون محدثا ويقول مثل هذا الكلام الصوفي الذي لا ينضبط بضوابط شرعية، وكيف استساغ قبول هذا الكلام الذي تهدر به علوم المحدثين وقواعد الحديث والدين ويصبح به أمر التصحيح والتضعيف من علماء الحديث شيئا لا معنى له بالنسبة إلى من يقول إنه مكاشف أو يرى نفسه أنه مكاشف، ومتى كان ثبوت السنة المطهرة مصدران النقل الصحيح من المحدثين والكشف من الكاشفين، فحذاري أن تغتر بهذا والله يتولاك ويرعاك. حكم رواية من اختلط من الثقات، البند العاشر. يقول: إذا كثر الاختلاط من الثقة فما رواه عنه أصحابه القدماء فهو حجة. لابد أن نثبت أن فلان ده روى عن فلان قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، فإن روى عنه قبل الاختلاط نقبل، وإن روى بعد الاختلاط لا نقبل، وإن لم نعرف التاريخ أيضا لا نقبل. يقول: إذا كثر الاختلاط من الثقة فما رواه عنه أصحابه القدماء فهو حجة، وما رواه المتأخرون من أصحابه لا يحتج به إلا إذا علم بالتاريخ أن سماعه منه كان قبل الاختلاط، وكذا من كان ضبطه ضبط كتاب فضاعت كتبه أو احترقت فيقبل ممن روى عنه قبل ضياع كتبه إن علم التاريخ، وإن لم يعلم تاريخ الرواية ردت. منهم من ابن لهيعة المصري، وبعضهم يقولون وسيء الحفظ يعني وضعيف كده سواء قبل اختلاط الراوي عنه أو بعد اختلاط، وبعضهم يقول هو صدوق ولكن احترقت كتبه وكان ضبط كتاب فصار يحدث من صدره، فمن روى عنه قبل اختلاط منهم العبادلة الأربعة فنقبل، وإن كان بعد الإيه بعد احتراق كتبه لنقبل منه. يقول: وقولهم تغير بآخرة ليس جرحا ما لم يكثر منه. قال الذهبي في الميزان في ترجمة هشام بن عروة بعد توثيق له: لا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه سهيل بن أبي صالح اختلط وتغير. نعم، الرجل تغير قليلا ولم يبقى حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهما. وكذلك قيل عن عبد الرزاق الصنعاني: إمكانية التصحيح والتضعيف في كل عصر لمن تأهل لذلك. لأن بعض الناس بيقولوا أن باب الاجتهاد أغلق بالنسبة للتصحيح والتضعيف زي ما أغلق في باب الفقه، فهل هذا القول صحيح ولا مردود؟ قال النووي في المسألة السادسة: المسائل الصحيح، من رأى أن هذا الزمان من رأى في هذا الزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. قال الشيخ يعني ابن الصلاح: لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذا الزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. قال السيوطي: قال العراقي الذي عليه أهل عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد من تقدمهم فيها لمن تقدمهم فيها تصحيحا. فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام، صحح فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه البزار. يقول: حديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. أخرجه قاسم ابن أصبغ. يقول دي أحاديث يعني صححة يعني أناس ولم يتقدم عليهم أحد في تصحيحها. ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. فالدعوة هذه الدعوة ابن الصلاح اللي هو صاحب المقدمة ومقدمة ابن الصلاح المشهورة، اللي ذكرنا في المقدمة يعني أو في التمهيد للكتاب إن إيه كم من مختصر وناظم وشارح لمقدمة ابن الصلاح. فبيقول كل واحد شرح ابن الصلاح اعترض على هذا الكلام إن من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحة حافظ معتمد يعني من السابقين. قال: لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذا الزمان. طبعا جاء بعد ابن الصلاح يعني جاء أمراء مؤمنين في الحديث يعني زي الحافظ ابن حجر والإمام الذهبي، وإن كان ما وصلش لهذه الدرجة، وقال زين العراقي والسيوطي والسخاوي والشيخ الألباني وعلماء يعني على درجة عالية جدا يعني في يعني مشهود لهم بالاجتهاد في الايه في التصحيح يعني. يقول منهم الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. وقال الحافظ: قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، وإنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له، في ذلك ابن القطان والضياء المقدسي والزكي المنذري ومن عداهم كابن المواق والدمياطي والمزي ونحوهم. وليس بوارد لأنه لا حج على ابن الصلاح بعمل غيره، وإنما يحتج عليه بإبطال دليله أو معارضه بما هو أقوى منه. قال العلامة أحمد شاكر: ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار لاستخلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتبرة أو المعتمدة المشهورة، وبنى على هذا قوله وبنى على قوله هذا أن مصحاح الحاكم الحديث، ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا، حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. وقد رد ونكتب في الهامش لعل هنا هناك سقطا، والصواب الذي يستقيم به المعنى رد بأنه يحكم بالصحة أو الضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله، وهو الصواب. والذي أرى أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حضروا الاجتهاد، ده كلام أحمد شاكر، فكما حضروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث وهي هاد، فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل سواء في الفقه أو الحديث. يقول قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا نجد له شبه دليل، إنه بيقول لضعف أهلية هذا الزمان، وما أدراك لعل الله جل يمن على الأمة بعلماء يعني مجتهدين سواء في الفقه أو في الحديث. وفعلا يعني بعد ابن الصلاح كم من العلماء المجتهدين في الفقه والحديث يعني ظهروا في الأمة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. احنا كده خلصنا ثلاث شروط من شروط صحة الحديث، وهو عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الايه السند. نبدأ في الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ. والشذوذ في اللغة هو التفرد، وفي الاصطلاح الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو لجماعة الثقات. لو ثقة خالف جماعة من الثقات يبقى الوهم إلى الواحد أقرب، لو ثقة خالف الأوثق يبقى الوهم إلى الثقة يعني أقرب منه إلى الأوثق. قال الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، اللي هو تفرد الثقة، يعني تفرد الثقة في حديث تفرد بها ثقات، إنما الأعمال بالنيات. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. يقول وخالف بعضهم قول الشافعي، فعرف الشاذ بأنه تفرد الثقة. طبعا الشافعي في كتاب الرسالة يعني ويشمل يعني يقولون أول من صنف في مصطلح في المصطلح في أصول الفقه، يعني بيشتمل على قواعد في المصطلح في الأصول. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ، فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، هو تفرد الثقة. ولعل قائل ذلك استند إلى التعريف اللغوي، التعريف اللغوي هو التفرد، واحد شاذ يعني تفرد، ولكن العبرة بالتعريف الاصطلاحي، وطبعا المصطلحات استقرت في زمن الحافظ ابن حجر يعني. وقال حافظ أبو يعلى الخليلي الذي عليه حفاظ الحديث، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل. وتفرد الضعيف بنقول عليه منكر، حديث منكر. أما تفرد الثقة فحديث يعني صحيح، وما كان من ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، ده طبعا كلام مردود أيضا يعني. قال ابن الصلاح إذا تفرد الراوي بشيء فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره إنما هو أمر رواه هو ولم يرويه غيره، وينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يخضح للانفراد فيه كما فيما سبق من أمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا عن حيز الصحيح. واحد سيء الحفظ وانفرد بحديث، هنقول لا يحتمل تفرده، هنستنى وندور حد متابع لهذا الراوي بحيث أنه ممكن ينجبر به، ولكن لا يقبل التفرد يعني سيء الحفظ يعني. ولكن الثقة تفرد بحديث، فزي أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات. وقد حذر العلماء من تتبع الشواذ والاشتغال بها، قال إبراهيم بن عبلة: من حمل شذ العلماء حمل شرا كثيرا. شذ العلماء يعني ما شذ به العلماء. وقال شعبة ابن الحجاج: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من رجل الشاذ. وقال أحمد بن حنبل عن بعض طلبة العلم: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. وقد عاب ابن الصلاح ما ذهب إليه الحاكم والخليلي فيما ذهب إليه من التوسع في الحديث الشاذ ورده إلى حديث الغرائب والأفراد الصحيحة، فقال: أما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن أبي وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم هو التيمي، ثم عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ولا القطان على ما هو صحيح عند أهل الحديث. وأوضح من ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء اللي هي العلاقة اللي بتنشأ بين المعتق والمعتق، فإن واحد يبيع ولاء أو يهب ولاء لآخر، إنما الولاء لمن أعتق، فدي لحمة زي لحمة النسب يعني، ما يقدرش واحد يبيع ابنه أو يندي علاقة بيرتبط عليها أمور شرعية أخرى قد يرثه إن لم يكن له وارث. يقول: أوضح من ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار. وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، ده طبعا في فتح مكة يعني ما كانش محرم، لأن مش داخل بقصد النسك، اللي داخل بقصد النسك هو اللي لا يجوز له أن يدخل إلا محرما يعني. يقول: تفرد به مالك على الزهري، فطبعا مالك لو تفرد بحديث يعني ما لا يضر الحديث، والإمام الزهري له حوالي 30 حديث ليقفون على الإمام الزهري وهو إمام زمنه في صغار التابعين، مجمعها محمد بن يحيى الذهلي في كتاب يسمى الزهريات يعني من فرد به الإمام الزهري. فهل يمكن أن تقول هذه الأحاديث يعني ضعيفة مردودة لأن تفرد بها يعني الإمام الزهري وهو إمام زمانه؟ يقول: فكل هذه مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. والحديث الغريب هيأتي يعني ذكره، أو لعل قد مضى، إن إحنا اللي هو بيقف في طبقة من طبقات السند على راوي واحد، العبرة بأقل الطبقات يعني. ممكن يكون يعني حديث النيات إنما الأعمال بالنيات استفاض بعد يحيى بن سعيد، استفاض صار مشهورا، ولكن قبل ذلك كان حديث غريب، فهو الغرابة في أصل الحديث. وقال مسلم بن الحجاج: للزهري نحو من 90 حرفا أي حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد. واعترض بعضهم كذلك على الإمام الشافعي قوله لما رواه الناس، حيث إنه لم يصرح بأنهم ثقات. في كلمة الناس أحيانا بتطلق على وجوه الناس أو أفضل الناس، مثلا زي الإمام أحمد لما قال تترك الحديث والناس اللي هم العلماء وجوه العلماء، فما يقصدش الناس عوام الناس يعني. قال لك نووي يقول: واعترض بعضهم كذلك على الإمام الشافعي قوله لما رواه الناس حيث إنه لم يصرح بأنهم ثقات. فقال لك نووي رحمه الله: لقد أصاب الشافعي في اعتبار المخالفة وتقييد الثقة يقول إلا أنه تسامح في قوله لما رواه الناس، فإنه بإطلاق يستلزم كون ما رواه الثقة مخالفا لما رواه جمع من الضعفاء أيضا شاذ، أو ألا يكون ما رواه الثقة مخالفا لما رواه واحد وهو أوثق منه وأضبط شاذا وليس كذلك، فإن مدار الشذوذ المخل في صحة الحديث هو مخالفة الثقة لغيره من الثقات، وإن كان واحدا لو خالف جماعة من الضعفاء لا يكون شاذا بل يكون القول قوله، ولا يشترط فيه أن تكون المخالفة مع جمع من الثقات، فإنه لو روى حديثا واحدا اثنان فقط وأحدهما أوثق من الآخر فخالفت رواية الثقة رواية من هو أعلى منه كان شاذا أيضا، ولو روى ثقة مخالفا لما رواه الضعفاء فلا عبرة لروايته لا لروايتهم، ولا تضر هذه المخالفة في صحة الحديث، وهذا كله ظاهر على كل ماهر. فلعل المراد بالناس في قول الشافعي الثقات الحفاظ، واللام الداخل عليه الجنس فبطلة الجمعية، يعني جميع الكلام اللي اعترض عليه كلمة الناس، يعني فهو يقصد الناس يعني وجوه الناس أو الحفاظ يعني، وهو الظاهر من كلام الشافعي مما يدل عليه قول الإمام أحمد للإمام البخاري عندما أراد أن يترك بغداد قال له تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان، فيقصد الناس العلماء ما يقصدش عوام من الناس يعني. يقول وهذا ظاهر في رضاته بالناس أفاضل العلماء ووجوههم. ورجح الحافظ أيضا ما ذهب إليه الشافعي في تعريف الشاذ فقال في شرح النخبة فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من جهة الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ، يبقى عكس الشاذ إيه؟ المحفوظ. فالحديث الشاذ هو حديث الثقة الذي خالف من هو أوثق منه أو لجماعة الثقات، ويقال حديث الأرجح المحفوظ. أما مخالفة الضعيف للثقة فيطلق عليه على حديث الضعيف المنكر وحديث الثقة المعروف، يعني لو خالف ضعيفا ثقة يبقى رواية الضعيف منكر ورواية الثقة معروف، كما يطلق اسم المنكر أيضا على تفرد الضعيف الذي لا يحتمل تفرده. أما تفرد الثقة بحديث فهو حديث صحيح يعمل به في العقائد والأحكام وسائر أمور الإسلام، والله المستعان. قال دكتور محمد أديب صالح وقد يكون حديث شاذا في السند كما يكون شاذا في المتن، فمن أمثلته في السند ما رواه الترمذي من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، فقال عليه الصلاة فقال عليه السلام هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلام أعتقه، فجعل صلى الله عليه وسلم ميراثه له لهذا الغلام الذي أعتقه. هو الغلام المعتق قد يرث من المعتق والعكس أيضا، يعني المعتق قد يرث من المعتق، فدي علاقة ولاء بتنشأ من العتق نفسه يعني، إنما الولاء لمن أعتق. قصة بريرة لما اشترط عائشة واعتقتها وكانوا يشترطون ولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولاء لمن أعتق. يقول تابع ابن عيينة ابن جريج وغيره في وصل الحديث إلى ابن عباس، وخالفهم حماد بن زيد، يبقى اثنين رووه بذكر ابن عباس، يعني الموصول بذكر الصحابي، وواحد خالفهم حماد بن زيد وأيضا ثقة، يعني كانوا يقيسونه بالإمام مالك حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يبقى دي بعضهم أرسله وبعضهم وصله. فما قلنا في زيادة الثقة يبقى العبرة للأوثق، اثنين من الثقات الحفاظ يعني وصل الحديث، واحد أرسله، يبقى هنقول الرواية المرسلة يعني هتبقى الأصل فيه الوصل، ولكن نفرض لو العكس، هنقول على الرواية ان اثنين ارسلوه وواحد رفعه، وكله انتقاد، هيقال اعل بالارسال، نراجع فيه انه مرسل. قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، وهكذا تكون رواية حماد بن زيد من الشاذ، لان ابن عيينة تبعه ابن جريج. يقول قال أبو حاتم محفوظ حديث ابن عيينة، وهكذا تكون رواية حماد بن زيد من الحديث الشاذ، لما كان من مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، سواء ثقة أوثق منه أو أكثر من ثقة. فحماد بن زيد من أهل العدل والضبط، ثقة في الشك، إمام، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا كما قال الحافظ ابن حجر. يبقى ده مثال في الايه، في المتن ولا في السند؟ في السند، ناس رووه موصول وناس رووه ايه مرسل. ذكر في الصحابي حماد بن زيد لم يذكر الصحابي، وابن جريج وتابع ابن عيينة في ذكر الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما. من امثلته في المتن ما رواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه. يقول خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وفي فرق بين الفعل وبين القول، يعني لو قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع، أدنى درجات الأمر الإيه؟ الاستحباب، والظاهر الوجوب، يعني ظاهر الأمر الوجوب في أصول الفقه يعني. ولكن الفعل ينهض الوجوب ولا لا ينهض؟ لا ينهض، يبقى أعلى درجة في الفعل أنه يكون مستحب يعني، أو يدل على الإباحة. فيقول بياقي خالف عبد الواحد العدل الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يضجع إذا صلى ركعتي الفجر يضجع عن يمينه لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ، ولهذا كان هذا حديث شاذا في المتن، لأن عبد الواحد وهو ثقة تفرد بروايته من قول النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا العدد الكثير الذين رووه من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا نكتفي بهذا القدر، زي ما انت شايفين متعب شوية، فنختصر على هذا القدر. والشيخ حسن نظرنا هيدي درس اليوم ولا بعد كده ان شاء الله، يعني يديكوا درس. فان شاء الله بعد كده ناخد يعني جرعة اكتر من كده، بس عشان النهارده يعني متعب شوية، فنكتفي هذا القدر. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.